الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الرابع عشر من سلسلة لقاءات في التعليق على الأربعين النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتكلمنا عنه من خلال أربعة أمور: أولا، ما يتعلق بنفي الإيمان، وأن المراد فيه نفي كمال الإيمان وليس نفي الإيمان بالكلية. والأمر الآخر ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب لأخيه، وأن الأخوة المقصودة بها هي أخوة الإسلام. والأمر الثالث ما يتعلق بمراتب الجود العشرة وذكرناها، وهي الجود بالنفس، والجود بالرئاسة، وبالراحة، وبالعلم، وبالجاه، وبالبدن، وبالعرض، والجود بالعرض، والجود بالصبر والإغضاء والمسامحة، والجود بالبشاشة والبشر والكلمة الطيبة، والجود بترك ما عند الناس. وذكرنا رابعا ما يتعلق بدوافع الجود وما يجعل الإنسان أن يتصف بما أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقلنا أنها ثلاثة أمور: تعظيم الحقوق، ومقت الشح، والرغبة بالتخلق بمكارم الأخلاق. اليوم بحول الله عز وجل وقوته نذكر الحديث الرابع عشر. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الحديث، نتكلم عن الحديث من خلال أربعة أمور: أولا، ما يتعلق بتعظيم دم المسلم وحرمة المسلم عند الله عز وجل. والأمر الآخر ما يتعلق بالثلاث المعاصي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تهدر دم المسلم، وأنه ليس غيرها شيء يبيح دم المسلم. الأمر الثالث ما يتعلق برجوع هذه المعاصي الثلاث إلى قوى الإنسان الثلاثة التي خلقها الله عز وجل عليه. والأمر الرابع ما يتعلق بانقسام أمم الناس وأمم البشرية باعتبار هذه القوى الثلاثة. أولا، ما يتعلق بحرمة دم المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم عظم حرمة دم المسلم. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحل دم امرئ مسلم، وجاء في بعض الروايات أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيان لحقيقة الإسلام. وجاء أيضا في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو أعظم جمع جمع الله عز وجل الناس فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم، حينما سألهم أي يوم هذا وأي شهر هذا، ثم بعد ذلك قال: فإن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فدل ذلك على أن القتل وكثرة القتل دليل على الكفر. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل أخيه. وبين أيضا في حديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة وقال: ما أشد حرمتك، وإن دم المسلم عند الله أعظم منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا أن هناك معاص ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على سبيل الحصر في قوله: إلا بإحدى ثلاث، والنفي والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر في اللغة العربية. إلا بإحدى ثلاث، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما الثيب الزاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حال الزاني إذا زنى فإنه على حالتين وعلى نوعين: إما أن يكون ثيباً أي سبق له الزواج الصحيح ودخل بامرأته، فإنه إذا زنى فإنه يرجم حتى الموت، وأما من كان لم يتزوج وإنما كان بكراً فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب. وأما رجم الزاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ماعز رضي الله عنه، وقد رجم الغامدية، وبين الله عز وجل في القرآن قوله عز وجل: حتى يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أيضا في آية نسخ تلاوتها وبقي حكمها قول الله، وقد اختلف في لفظ هذه الآية، ولكن معناها ثابت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال عمر رضي الله عنه: قد نزل الرجم في كتاب الله فقرأناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، وأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، ولولا أن يقول الناس قد زاد عمر في القرآن لكتبتها بيدي، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا من فطنته ومن فراسته رضي الله عنه، ومن ما آتاه الله عز وجل، فإنه ملهم. فقد ظهر في زماننا هذا من ينكر الرجم ويقول: لا نجد الرجم في كتاب الله. والرجم ثابت بأدلة قطعية، ولا شك فيه ولا مرية. الأمر الآخر النفس بالنفس، فإذا قتل إنسان شخصاً آخراً مكافئاً له بالدين وبالحرية فإنه يقتل به، كما قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة. ومعنى أن لكم في القصاص حياة أنه إذا أقيمت الحدود وقتل القاتل فإن ذلك يجعل الحياة تستمر، فلا يقدم أحد غيره على القتل، لأنه يعلم أنه إذا قتل فسوف يقتل. الأمر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. وترك الدين إما أن يكون ترك للدين بالكلية، أو ترك شيء مما يكفر الإنسان ويخرجه من دائرة الإسلام. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أموراً غير هذه الأمور الثلاثة ورد فيها القتل، مثل من فعل فعل قوم لوط، ومن أتى امرأة من محارمه، ومن أتى زوجة أبيه، والساحر، ومن أتى بهيمة، ومن ترك الصلاة، وشارب الخمر إذا جيء به في المرة الرابعة، والسارق إذا جيء به في المرة الخامسة، ومن بويع له بعد أن يبايع للإمام، وقاطع الطريق، والصائل، ومن رفع السلاح لأجل أن يحارب المسلمين وتعرض لعباد الله الصالحين، والجاسوس إذا تجسس، الجاسوس من المسلمين إذا تجسس للكفار فإنه أيضا يقتل. وورد حديث ضعيف أن من ضرب أباه فإنه يقتل. وقال رحمه الله تعالى: وكل ما ورد من ما فيه قتل إما أن يكون راجع للأمور الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو أن يكون ورد في حديث ضعيف كقوله: من ضرب أبيه فاقتلوه، وقوله وما جاء في حكم شارب الخمر، حكم السارق إذا سرق في المرة الخامسة فإنه أيضا ضعيف. الأمر الآخر ما يتعلق برجوع هذه المعاصي إلى قوى الإنسان الثلاثة، وقد بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فهذه هي المعاصي الثلاث مرتبة بحسب قوى الإنسان، فإن الإنسان مكون من قوة عقلية وقوة غضبية وقوة شهوانية. فالقوة العقلية كما قال أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة وغيره أن الإنسان مخلوق من قوة عقلية وقوة شهوانية. فإذا غلب والملائكة مخلوقة من العقول دون الشهوة والحيوانات مخلوقة من الشهوة دون العقول، فمن غلب عقله شهوته كان أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كانت البهائم خيرا منه. وأيضا فإن الإنسان مخلوق لعبادة الله عز وجل، وقوام الإنسان بنفسه، وقوام النوع بالنسل وبالنكاح، فإذا انتشر الشرك فقد أفسد الإنسان ما خلق له والمقصود منه وهو عبادة الله، وإذا انتشر القتل فقد أفسد الشخص وأفسد النوع، وإذا انتشر الزنا كان إفساداً لما سيأتي من الناس، فالقتل إفساد للموجود، القتل إفساد للموجود، والزنا إفساد لما سيوجد. وأيضا أمر الرابع انقسام أفضل الأمم وهم العرب والروم والفرس، فإن هذه الثلاثة هي أفضل الأمم، وما غيرها من الترك والسودان فإنهم متفرعون عنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. انقسمت هذه الثلاث الأمم باعتبار القوى الثلاثة، فالعرب غلب عليهم جانب العقل وجانب المنطق فسموا عربا لأنهم يعربون عما فيهم، وسميت الفرس فرسا لأن الغالب عليهم الشجاعة، وسميوا فرسا لأن فرس يفرس أي أنه هجم واعتدى على غيره، والروم سميت بذلك لغلبان الشهوة عندهم، شهوة الطعام والنكاح ونحوها، فسموا روما لأن رام الشيء يرومه إذا حصل عليه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه وفضله وإنعامه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في حلب من بلاد الشام وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود وردهم إلى أهليهم سالمين منتصرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقدرته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.